عشان نميدر عشان صبح ما يروح عشان حزن ما يجرح عشان صبح ما يجرح عشان صبح ما يروح الله نغني الفكرة نغني للفكرة يلا نغني شام بكرة زمن الصبح ذكرى أطمار الضواحي أطمار الضواحي النايمين بدون تمرة القبضين على الجمرة أكبر الطواحي حلموا بالفضى الشاس حلموا بوطن واس وطن واسع لا مسجون لا محزون لا مسجون ولا محزون لا مسجون ولا محزون لا محموم ولا مسجون أقيد غلا والظلم مكسور أقيد غلا والظلم مكسور أقيد غلا والظلم مكسور أقيد غلا والظلم مكسور وطن شاسع وطن واسع وطن واسع لا محزون لا مهموم لا مسجون ولا مسجون لا مهموم ولا مهموم لا محموم ولا مسجون ظلم الظلم أكيد ظلم الظلم مكسور أكيد ظلم الظلم مكسور أكيد ظلم الظلم مكسور ودير يا رب يا وطن قدر المساحة فيه أرواحنا ما بتكفي Thank you.